الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله على هذه الصحبة أجمعين. وبعد، الأسئلة كثيرة لكن دعنا نبدأ إن شاء الله بما له علاقة بموضوع الدرس أولا. يقول الأخ أنه ذكر أحد المشايخ الفضلاء أن الشيخ الإسلام تيمية قال إن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء لفظي أي ليس حقيقيا، وأردف قائلا أنه وقف متحيرا عند هذا القول لأن الخلاف يعد حقيقيا كما وضحته، فهل من بسط لهذه المسألة؟ نحن بسطنا هذا والحمد لله في الأسبوع الماضي، واليوم بينا أنه لفظي باعتبار وحقيقي باعتبار أو بل باعتبارات، خلاف سيكون لفظيا باعتبار ماذا؟ ايوه المآل، المآل يكون لفظيا او يعني قوليا باعتبار المآل وباعتبار ان الاعمال مطلوبة، يعني باعتبار المآل معناه باعتبار ان مرتكب الكبيرة اتفق الجميع على انه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وخالفوا الخوارج والمعتزلة في حكمه في الآخرة، فهما مذهبهما واحد في الآخرة، وكذلك في كون الأعمال مطلوبة وأن من لم يأت بها مستحقا أن يكون مستحقا للوعيد، لاحظت ما قال لهذا الباب قولي. لكن من الأمور التي ذكرناها وهي كثيرة جدا اليوم يتبين أنه إيه حقيقي، فإذا نظر إلى هذا الجانب قيل كذلك، وإذا نظر الجانب الآخر قيل بأنه حقيقي. ولهذا نحن كما ترون جئنا بكلام شيخ الإسلام نفسه الذي بين فيه غلطهم ورد على كلامه ليتبين لكم أنه ما أراد عندما قال لفظي أو صوري ما أراد إلا شيئا خاصا معينا ليس كلامه على إطلاقه. فإن شاء الله اللبس يكون قد زاد يا أخي. طيب نعم إن شاء الله. يعني يقول أخ لو كان هناك كتاب في موضوع الإيمان بتشعبه وكثرة موارده وهل طبعت الرسالة، نرجو أن نطبعها قريبا إن شاء الله تحت يعني ضبط وإلحاح الإخوة أمثالكم بارك الله فيكم. يقول أخ ما هو الفرق بين قوله إن شاء الله تحقيقا أو تعليقا، يعني كأن الأخ ما فهم المراد بقولنا تحقيقا وقولنا تعليقا. فقلنا في قول الله تبارك وتعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، هذا إيه تحقيق، يعني سيتحقق ذلك. وفي قولنا في دعاء زيارة القبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هذا تحقيق لأن هذا أمر مؤكد ولا بد من وقوعه. أما التعليق فهو أن تقول أفعل إن شاء الله، كما إذا وعدك أو وعدك أحد فتقول آتيك غدا إن شاء الله، قد تأتي وقد لا تأتي، وقد تقول إن شاء الله بمعنى التحقيق أيضا، لكن الأصل هو أن هذا التعليق، يعني الغالب هو أن الاستثناء للتعليق كما ذكرنا. يقول أخ كيف الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين إلى آخره، ونحن نقول إن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار مطلقا، وفي الحديث جعل الإشراك بالله من أكبر الكبائر، وكما هو معلوم أن الشرك بالله مخلد في النار، وجزاكم الله خيرا. المقصود الكبائر العملية، وقد شرحنا هذا مرارا عندما تحدثنا عن موضوع الإيمان السابق موضوع الأحكام، وأيضا في موضوعنا هذا، وأيضا سيأتي الكلام في معنى الكبيرة إن شاء الله تعالى فيما بعد، فلها كلام مستقل معنى الكبيرة وكذا. المقصود قلنا المصطلح ما اصطلح عليه العلماء، وهو من يأتي من يفعل محرما أو يترك واجبا دون الشرك، يعني الفاسق الملي مرتكب الكبيرة المقصود به هو الفاسق الملي من أهل القبلة. وكون الشرك أكبر الكبائر وأن ذلك جاء في الحديث هذا حق، لكن ليس هو المراد إذا قيل مرتكب الكبيرة في كلام العلماء في علم الكلام وفي كتب العقائد جميعا. المقصود به ما حدده الاصطلاح بذلك، وإن شاء الله نعرض الموضوع تعريف الكبيرة ومن هو مرتكب الكبيرة بالتفصيل إن شاء الله في مكانه. أيضا نفس الإشكال لديه الأخ، يقول الأخ إذا كان الناس ليس في أصل الإيمان سواء فكيف نوفق بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أي على الإيمان والإسلام؟ هذا مثل ما ذكر الأخ عن قول الله تبارك وتعالى في الميثاق الفطري، ويأخذ ربكم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أردت بربكم قالوا بلى. الفطرة ليست هي الذي نتحدث عنه. نحن عندما نتكلم عن الإيمان، الإمام الطحاوي عندما عرف الإيمان، الشارع عندما شرح الإيمان، هل يعني به الإيمان الفطري وإلا يقصد به الإيمان المعهود شرعا؟ وذلك قلنا نحن نتكلم عما بعد البلوغ، يعني عن من وجد عليه الإيمان وكلف بأعماله، فهذا ما قبل ذلك هذا شيء آخر، ليس هو موضع الخلاف ولا موضع النزاع. وإنما اختلف أهل السنة والجماعة مع المعتزلة وغيرهم في معنى الفطرة، هذا شيء آخر ومبحث آخر غير هذا المبحث. وموضوع الميثاق الفطري تقدم معنا في أول شرح هذه العقيدة وفصلنا القول فيه، وهو أمر آخر غير موضوع الإيمان الذي نبحثه هنا. يقول الأخ هل لمدرسة أهل الرأي في الكوفة أثر في جعل أبي حنيفة رحمه الله ينهز هذا المنهج بالإيمان؟ هو شيخ أهل الرأي، وإن كان قد تقدمه ربيعة بن عبد الرحمن وحماد، ولكن هو أكبر من تزعم هذا. فلا شك أن يعني كون هذه المدرسة مدرسة رأي له أثر في أنها أخطأت في باب الإيمان، كما أخطأت أيضا في أمور الأحكام العملية وخالفت بعض ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بغرض أو بقصد رد ما صح عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن اعتمادا وبناء على أصولها التي اجتهدت فيها وأولت الأحاديث أو لم تعمل بها بناء عليها. فهي مدرسة على كل حال مذمومة، الرأي في أصله مذموم وأهله فيه متفاوتون، أهل الرأي متفاوتون، منهم المكثر ومنهم المقل. وفيما بعد يعني الصاحبان صاحباء الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعا، وهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن، خالف الإمام في كثير من المسائل، حتى قيل إنهما خالفاه في أكثر من ثلثي المذهب. لماذا؟ لأنه بلغهم العلم، بلغهم من الحديث ما لم يبلغه. ومن أسباب بروز مذهب الرأي أو اتجاه الرأي الخشية من الوضع والوضاعين في بيئة الكوفة، حيث انتشر التشيع وانتشرت البدع، فعولوا على العقل واعتمدوا على الأقيسة ولم يعتمدوا على مجرد الرواية كما فعل أهل المدينة. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جعل له رسالة في الفتاوى في تفضيل مذهب أهل المدينة، يعني جعلها مذهبين، مذهب أهل الكوفة ومذهب الرأي، لكن ما أراد أن يسميه بذلك الله أعلم السبب يعني، والمذهب الآخر مذهب أهل المدينة. ولا شك في فضلي وتفضيلي مذهب أهل المدينة وهو مذهب أهل الأثر، وأعظم من نشر مذهب أهل الأثر وأظهره في الدنيا هو الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي عنه جميعا. أيوة احنا قلنا المتعصبون والأتباع يغلون حتى يخرجوا عما يقرره أئمتهم، يعني أهل الرأي غلوا، حتى الروافض يعني الشيعة الذين كانوا في جيش علي رضي الله تعالى عنه مع علي، لا يعني الروافض الصدائية الذين كانوا في جيش علي ويقال لهم شيعة علي رضي الله تعالى عنه، ما كانوا يعتقدون أي شيء يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة أبدا محاق. وخلي يقر ذلك رضي الله تعالى عنه، إنما كل ما في الأمر أنهم مع علي ضد أهل الشام، من هنا قيل شيعة علي. وبعد ذلك أصبح الأمر كما ترون الرافضة تقول من لم يعني يؤله علي، يعني الحقيقة هو تأليه أو لهم تأليه، من لم يؤلهه هو أهل بيته فهو ناصبي يعادي أهل البيت. فالأتباع لهم حكم آخر وهم مختلفون ومتفاوتون. ما هم موضوعنا ماذا نحكم عليهم، لا هم ولا غيرهم، لأنه يعني كنا متفاوتون وما لم نقصد وماذا، هذا يحتاج إلى تفصيل. نحن يهمنا فقط مسألة الإيمان هنا. يعني والاستثناء كما بينا ما في إشكال إن شاء الله كبير. نعم ليس مجمعا عليه، لأن بعض السلف لما قال لا أشك في إيماني أو لا أستثني في إيماني أراد به المعنى الذي نظر إليه أبو حنيفة رحمه الله ومن معه، وهو أنه تعليق فيؤدي إلى الشك. وأما من رأى الاستثناء فهو كما قال وثبت عن كثير من الصحابة ومن بعدهم أنهم أنكروا على من قال أنا مؤمن ولم يقل إن شاء الله، قالوا إذن قل أنا من أهل الجنة. يعني هؤلاء ينظرون إلى إذا قلت ذلك لابد أن تستثني وإلا أنت تزكي نفسك. الآخر يقول لا لا تستثني، لأنك إذا استثنيت فكأنك تشك في إيمانك. فكل له وجهة نظر، وهو هذه من الأمور التي تحتمل الخلاف ولا حرج في ذلك إن شاء الله، هذا باعتبار وذاك باعتبار آخر. هذا مثل الشيء تقريبا. يقول الأخ لقد تعلمنا في درسنا لمادة التوحيد في دراستنا لمادة التوحيد أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة وينقص بالعبادة. ولكن جئت اليوم بالذات عند دراسة هذه المادة أن الأستاذ يقول لنا الأمر فيه اختلاف، فالإيمان موجود في القلب لا يزيد ولا ينقص، ولكننا نعمل الأعمال لأننا مؤمنون بالله والملائكة والكتب إلى آخره. وسؤالها هو هل كلام الأستاذ صحيح مع أن الأستاذ كذا وكذا؟ المهم فيه يعني فيه منكرات وفيه شبه، لكن ما هو المقصود؟ المقصود هذا القول خطأ ولا خطأ؟ هذا ما قررنا أنه خطأ، فعليك أن تفهم إن شاء الله ما قد تقدم بأدلته وتعرضه عليه وتناقشه فيه بأسلوب هادئ لعله يتقبل الحق إن شاء الله. يقول أخ ما المقصود بأن إيمان قوم نوح غير إيماننا علما أن دعوة الرسل واحدة؟ بينا ما هو المقصود. الشريعة لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا، فهم يؤمنون بما لا نؤمن به ونحن نؤمن بما لم يؤمن به من الشرائع والأعمال. يعني المقصود يا أخوة الكرام أن نقول إن من قال إن الإيمان شيء واحد فرضه الله على كل أحد من قديم الدهر إلى آخره وهو شيء واحد، نقول هذا خطأ. يكفي أن نثبت أدنى تفاوت ليكون هذا الكلام خطأ. فمن ذلك أن عباداتنا غير عبادات قوم نوح عليه السلام أو من بعده، فلذلك يكون ما نؤمر ما أمرنا أن نؤمن به غير ما أمروا أن يؤمنوا به. أما الدين الذي هو الإيمان أصل الإيمان وأصل الدين فهو واحد، أي التوحيد، لا شك في ذلك. لكن الكلام في الشريعة. وذكرنا أيضا بعض ما يتعلق بالأصول مثل الإيمان بالرسل، فإن من جاء بعد رسول يجب عليه أن يؤمن به باسمه، أما من كان قبله فلا يجب عليه أن يؤمن باسمه لأنه لم يبعث بعد ولم يبلغه إلا إذا أخبره به رسوله، كما أخبر عيسى عليه السلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلنا إن محمد صلى الله عليه وسلم كل نبي دعا قومه أو أمر هو في نفسه أن يؤمن به، وطلب منه ومن قومه إذا بعث صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به، كما في آية آل عمران التي ذكرنا. هذه مشكلة أخرى. يعني بعض الأخوان يقول هل بالإمكان يعني نقل الدرس إلى غير هذا المسجد بسبب، هي مشكلتها. المشكلة الأولى الصوت وهذه نرجو أن تحل قريبا إن شاء الله، مع أنها حلت جزئيا لكن أظن هناك كمان الحل. والمشكلة الأخرى الماء. أما الماء فهذه أزمة يعاني منها الحي وتعاني منها جدا أظن كلها، يعني ترون الوايتات عند مقر وزارة مصلحة المياه فيها طويل جدا، يعني أنا تعجبت من طولي لما الماء مشكلة في البلد وليس فقط في هذا المسجد أو في هذا الوقت. هذه الحقيقة يعني لابد أن نلفت أنظار المسؤولين عنها، عن هذا الشيء. يعني لولا قدر الله صارت حرب أو خلل فني كبير في التحلية أو كذا، كيف يكون حالنا؟ ولا شك أن المسؤولية الكبرى تقع على المبذرين المسرفين. هناك إسراف شديد بالمياه بعد من، حتى أن بعض الناس يفتح الماء ويتركه ليل نهار لا ينظر إليه ولا يغسله أبدا، والناس في أحياء أخرى لا يجدون ما يشربون. هذا يعني تبذير وإسراف عجيب جدا نراه، وبهذا التفاوت يقع مثل هذه المشكلات. فالمشكلة يعني أيوة هذا ما هو هذه يعني سرقة، ويمكن يقول إيه كمان يعني أن بعض الناس بدل الماء من العين يركب الماطور ويسحب الماء عن بقية الجيران، هذه كمان مشكلة. فلماذا نتعامل بالأثرة ولا نتعامل بالإيثار؟ لكن أنا أقول حقيقة المفروض أن يكون الماء في كل بيت وفي كل مكان، يعني هذا من ضرورات الحياة يجب أن يوفر بأي شكل، يعني توفر الأجهزة التي تضخه أو تهيئه، وفي نفس الوقت إن كان هناك سبب للمستهلك يعاقب المستهلك الذي يتسبب في نقصه. يعني المهم يكون هناك حزم من الجهتين، من جهة توفير المياه ومن جهة التعامل مع من يبذر ويسرف في الماء أو في غيره. أما بقانا بهذا الوضع نسأل الله العافية، يعني مشكلة شيء حيوي. نعم يمكن صح أن نسبب الحر انخفض الإنتاج ونحن في الحر نزيد الاستهلاك، لكن أقول هذا ما يكفي. يعني لا نحن لا نتكلم بأمر كمالي، نتكلم بضرورة من ضرورات الحياة لا بد أن توفر، والحمد لله ما ينقصنا إمكانيات لتوفيرها، لكن ينقصنا الحزم والمشروعات الصحيحة السليمة المدروسة، ثم أيضا الحزم في التنفيذ بحيث أن من وجد أنه يعمل أي أعمال تؤثر على المستهلكين الآخرين يجب أن يعاقب من حال المحكمة ويعذر بها يعني يراه الشرع. هناك قضيتان حتى الآن بارك الله فيكم، قضية الإعلان عن محاضرة فضيلة الشيخ عبد الله الوكيل. يقول الإخوان إنها تأجلت، مركز ذي النورين تأجلت من الاثنين غدا إلى الثلاثاء بعد غد إن شاء الله، ونظرا لأن الإعلانات فيها الاثنين فيمكن تعدل يعني كتابين، ويعلم الجميع أنها تأجلت إلى الثلاثاء. أيضا الثلاثاء في مدارس تستغر محاضرة للشيخ عوض القرن بعنوان رؤية عقائدية في النظام العالمي الجديد. في مركز الهدى في المدرسة النموذجية الثالثة امتداد شارع 70، كذا العنوان أنا بتأكد منه لأني أنا المحاضر. امتداد شارع 70 خلف حوش تويوتا إن شاء الله، هناك محاضرة غدا عن أهمية عمل القلب بإذن الله تعالى. في شيء كمان ما دون قد أعلمنا. طيب نعلم الإخوة أيضا المشروع الذي سبق أن تكلمنا عنه، وهو أن ينتقل بعض الدعاة إلى إخواننا المسلمين في وطنات عموما بجمهورياتها، لكن المقصود طبعا الآن هو مقر واحد هنالك، أن يذهبوا هناك للدعوة إلى الله ولتعليم هؤلاء المشربين المنكوبين من المسلمين أصول دينهم وضروراته وبدهياته لأنهم يجهلونها. فتقدم لنا الحمد لله عدد من الإخوة، وفي نفس الوقت أيضا وصلتنا بعض المبالغ من المال لتغطية نفقاتهم. إن شاء الله تعالى نحن نجتمع يوم الأربعاء بإذن الله في مركز الدعوة هنا في جدة بإذن الله، الأخوان من مكة ومن جدة يعني يسمعون ويبلغ بعضهم بعضا الذين كتبوا أسماءهم في المركز والذين كتبوا أسماءهم وبلغوها لي نجتمع جميعا هنالك إن شاء الله لنتفق على الترتيبات النهائية لهذه الدعوة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. وأحب أن أؤكد الإخوة الكرام وأزيل اللبس أنها ليست للجهاد، يعني الجهاد بمعنى مقاتلة الكفار، وإنما هي للجهاد الأولى من ذلك والأهم بالنسبة لمن كان بمثل حالهم، وهو أن يعلموا الدين حتى لا يخاف بعض الإخوان فلا يأتي، أو يقدم بعض الإخوان الذين يريدون أن يقاتلوا في سبيل الله، هؤلاء ليس عن طريق ما يذهبون. نحن المقصود هو تعليم هؤلاء المسلمين أصول الدين حتى يخرجوا من دائرة الجهل المطبق الذي فرضته عليهم الشيوعية عقودا طويلة، ويعرفوا حقيقة الدين وحقيقة لا إله إلا الله. ثم أمر الجهاد ما يتعلق به هذه مشكلة كبيرة لم يحلها في نظري أن يذهب عشرات أو حتى مئات من الشباب هنالك، وإنما ربما تكون المفاسد المترتبة على ذهابهم أكثر وأكثر. الاجتماع إن شاء الله الساعة العاشرة يوم الأربعاء 10 صباحا إن شاء الله يوم الأربعاء في مركز الدعوة بجدة، ولا يزال الباب مفتوحا لمن أراد أن يكتب اسمه أو يتبرع بنفقة من يذهب، كما أن الباب لا يزال مفتوحا وبكل إلحاح في مسألة التبرع لإخوانكم المسلمين في الصومال، يعني حالهم مأساوي إلى حد مؤلم جدا جدا، حتى أن التقارير التي تأتيني لا يستطيع الواحد منكم أن يكمل قراءتها مما فيها مما ينزف القلب له دما. أيضا هذا لا يزال، ونرجو الإخوة أن يهتموا به ويحدثوا إخوانهم أقربائهم التجار أهاليهم كل من يستطيعون لإنقاذ إخوان المسلمين، فهذا الشيء لا نعذر به مطلقا. هذه القضية كما ترون يعني جاءت وصافات هائلة جدا من جميع البرامج مصرية وخليجية، شيء فظيع يعني. هذا الذي وصلني فقط، وما عدا ذلك لا شك أنه أكثر وأكثر تتعلق بالهجمة الشرسة التي يعاني منها دعاة الهدى والدعاة إلى الله تبارك وتعالى الذين يعيشون في أسوأ ما يمكن من المحن والفتنة والآلام والضيق والنكبة، ومع ذلك هناك هجوم شرس عليهم في الإعلام الغربي، وهذا لا أعتب عليه، لكن أيضا في الإعلام العربي أو المتمسلم الذي يدعي الإسلام أن نجد مثل هذا الهجوم والوصف بالتشدد والإرهاب والتطرف والأصولية، وأنهم هم أصل الفتنة وهم السبب، وكأن ما يعني الأمور كانت تكون جنة الدنيا وكل شيء على ما يرام، حتى يخرج من يقول اتقوا الله أو أقيموا شرع الله أو يدعو إلى الله، فهنا تقوم القائمة وتنشأ الفتن وتنشأ المشكلات ويضطرب الأمن وتضيع الأمور، وكأن الفتن ما تأتي إلا من يدعو إلى الله، مع أن الفتنة هي الشرك، الفتنة هي الكفر، لما قال الله تبارك وتعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون الكفر، حتى لا يكون الشرك، وهذا التفسير البداء في الصحيح عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. المقصود ليس التفسير بهذا فهو ملء الدنيا ملء السمع والبصر، لكن المقصود بيان أمرين. الأمر الأول أن هذه الحرب ليست حربا على جماعات أو فئات معينة، بحيث أن العامية من المسلمين يقول هؤلاء لا يعنون لي بهذا الكلام، يخاطبون جماعة الجهاد جبهة الإنقاذ جبهة كذا، فأنا الكلام لا يهمني أبدا، لا تتصور هذا، الحرب حرب على الإسلام وعلى الدين. وإذا أردتم التأكد من هذا فانظروا في كلامهم في فتاواهم التي في الإعلام المصري مثلا، في رسومهم الكاريكاتيرية في كذا في كذا، تجدون الاستهزاء باللحية، الاستهزاء بالحجاب، السخرية من الدين. هل هذه خاصة لجماعة الجهاد اللحية؟ اللحية خاصة لجماعة الإنقاذ؟ وإلا كل ملتحي كل مسلم كل من يؤمن بالسنة فهو يعني بهذا، يعني هذه الصورة منها وغيرها، والصورة الفظيعة التي في الحياة التي العسكري يشد يعني المسلم والملتحي يشد رباط القبعة العسكرية، والعسكري يشد لحية المتدين ايش معنى هذا؟ يعني غاية الاستهزاء وغاية الاستخفاف لهذا الدين واهله. فالقضية قضية الدين، ولهذا يأتي شيوخ وراء شيوخ يتكلمون عن الجلباب وعن النقاب وعن الحجاب في هذه الأوقات مع الفكرة الطائفية التي يقال عنها. لو أن القضية قضية فئة قليلة مثلا رأت الدركان أو تقاتل وخرجت عن رأي جماعة المسلمين العام في هذا مثلا، لكان الكلام عنها هي. أن الكلام والاستهزاء بالدين وبشرائعه العامة كلها وبالمتدينات عموما، بل حتى بالفنانات التي تبنى فرجعنا إلى الصراط المستقيم، فهذا يتضح به أن الأمر إنما هو لذات الدين ليس لهذه الجماعات. هذه قضية. القضية الأخرى أن هذا اللوم مخصوص به الإسلاميون. نعم، يوجد من الإسلاميين من انتهج منهج الجهاد أو تنهي العنف أو ما شئت، لكن هل هم الوحيدون في الدنيا الذين ينتهجون هذا المنهج؟ ألم نتحدث عن أصحاب الرؤوس المنساء في أوروبا؟ من تكلم عنهم؟ من اتهمهم؟ اليمينيون في فرنسا وهم كثير جدا، أحزاب كثيرة حتى صارت، من تكلم عن إرهابهم؟ وغير ذلك. أسوأ من هذا كمان، لا ننظر للغرب، ننظر إلى واقعنا نحن. لدينا دولتان فيهما نسبة من النصارى في العالم الإسلامي، والبقية الحمد لله لا يكادون يذكرون، مصر ولبنان. هل سمعتم، وأنا أسألكم وكل منكم يفكر يتذكر، هل سمعتم من أطلق مرة في أي إذاعة عربية الإرهاب على حزب الكتائب اللبناني؟ إذا أحد سمع ما في مال يرفع إيده، يمكن تكون حالة سابقة. حزب قام على السلاح والتدريب والعنف والإرهاب ويغتال من الفرجية ومن الزعيل، يعني لهم أعمال من أصله قام على هذا، لا يوصف ولا يوصف بأنه إرهابي ولا مصدر. هذا في لبنان. المحسوبون على الإسلام في لبنان وعندهم سلاح هم الفلسطينيون، نظرة التحرير يعني، وأن الحمد لله يوجد مسلمون، لكن أهل السنة في لبنان لا قيمة لهم، الأكثرية يعني لا قيمة لها. أما حركة أمن فهي رافضية، لكن الكلام أمن ينتسب للإسلام حقيقة يعني الإسلام على السنة لا تسمع نشرة أخبار أو إعلام أو كذا إلا ويوصفون بالإرهاب والتطرف، حتى من الإعلام العربي يوصف الذين هنالك. يراد أن ينزع السلاح من الفلسطينيين في لبنان. ماذا؟ لما قامت الحرب قبل أكثر من 17 عاما، يعني عام 95 هجرية، لما قامت أول الحرب، النصارى أول ما سكنوا الجبال في لبنان بيروت الشرقية، بيروت الشرقية على قمم الجبال وكهوف ومغارات وأديرة وكنائس، كلها سلاح وكلها تدريب، والكتائب يعلن دائما وغيره ذلك. والمسلمون في بيروت الغربية على الكورنيش، مثل كورنيشنا هذا، يعني يتعرون ويتسبحون ويتمشون، لا سلاح ولا تفكير في شيء من هذا. لما رأى أولئك أن ساعة الصفر قد بدأت هجموا هجمة واحدة وأرادوا استئصال كل المسلمين من لبنان، وأعلنوا هذا سلة الزعتر وقبرة وشاتلة وحرب الفنادق وكثير حروب الغرض منها وهذا. حتى في آخر الأمر عجز النصارى، جاءت إسرائيل بنفسها ودخلت بيروت كما تعلمون لتقضي على هؤلاء، يعني مؤامرة دولية، وجاء المرنز البحرية الأمريكية وتدخلت كل القوى العالمية، يهود ونصارى في الداخل والخارج، الكل تعاونوا للقضاء على الإرهابيين الذين ما عندهم قطعة سلاح. لكن سبحان الله، لما صارت المعركة معركة دين وعقيدة، الذي أولئك أصحاب البارات والكبريات والمصارب، كل واحد منهم يأخذ الرشاش ويبدأ يقاوم، وإذا يوجد لهم شيء ما كانوا يتوقعونه ولا كان الآخرون يتوقعونه، حتى أن كثير من الكتائبيين طردوا وقتلوا ونقلوا إلى قبرص وإلى غيره. المهم ليس الكلام في التفاصيل، المقصود التهمة توجه لمن في الطرف المبين. هذه قضية بعيدة. الآن قضية الأقباط في مصر، من المتهم بالتطرف؟ فقط المسلمون، لكن هناك حقائق كثيرة جدا أظهرها طائفتان، طائفة من المسلمين أو الإسلاميين المنتسبين اسما للإسلام، الذين مطمئنون أنهم لن يحسبوا على الإسلاميين ولا على الجهاد، ولهذا قالوا ما قالوا بحرية، قالوا إن التطرف موجود أيضا عند الأقباط. والطائفة الثانية بعض الأقباط الذين رأوا أن الحقيقة لا يصح أن تكتم، ولا سيما أن المناوئين لهم لأن بينهم خلافات داخل الأقباط أنهم هم الذين ينشئون هذه التنظيمات. فأعلن عن 17 تنظيما مصلحا للجهاد الكفر، 17 تنظيما، مو تنظيم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. والسلاح ليس السلاح أبدا، الإسلاميون في كل مكان يجمعون، ربما يجمع بعضهم يعني يجتمع 20 أو 30 يجمعوا قطعة سلاح واحدة، وهذا جر في أفغانستان وفي غيرها، المسلمون لا يمدون معه. أما الأقباط فأجود أنواع الأسلحة الأمريكية تأتيهم وتعبى في الأديرة وفي الكنائس، والمساجد نهب مفتوح لرجال الأمن المركزي والمباحث المصرية إلى غير ذلك، واضح ليس مساجدنا ما فيها شيء. أما الكنائس فلا يستطيعون أن يدخلوها، كل شيء فيها له حصانة وتعبى. وهكذا 17 كما ترون، وهي مجلة مصرية روز بل يوسف، 17 تنظيما للجهاد القبطي، من الذي يتكلم عنهم وعما يفعلون. القضية يا اخوتي الكرام إذن هي حرب على هذا الدين، والمستهدف بها هو الإسلام، لكن الآن يريدون أن يستفردوا بالثور الأبيض كما يقول المثل، ثم بعد ذلك يأتي دور البقية. ولهذا ما شكاه الإخوة من أن من يرجعون من هذه البلاد إلى مصر وقد عرفوا الحمد لله العقيدة الصحيحة وتمسكوا بالسنة أنهم يضايقون في مطارات البلد هناك، يعني يأتي مجموعة أشكالهم لا ترضي الله المواطن، هذا شيء آخر، لكن أتكلم على الشكل المظهري بالنسبة لموظف لمالك أو أمن المطار، والمتبرجات المتهتكات الكل عادي جدا، يختم عادي جدا. فإذا جاء شاب ملتحي والزوجة مقبلة على وجهها أو عندها نقاب، بدأت الأسئلة وعلى جنب، ومن أي تنظيم وإيش علاقتك بفلان واتصلوا بالكمبيوتر، بعضهم لا علاقة له بشيء من هذا، إنما هداه الله هنا جاء البلاد الحمد لله وتمسك وأخذ يعني يصلي والتحى وحجب زوجته ولا شيء غير ذلك. وأمام الناس وأمام السواح وأمام العالم كل الذي يهان ويذل ويوقف هو هذا، وربما يعتقل فورا إذا كان مشتبها فيه أو هناك اسم مطابق لاسمه أو من عائلته أو من منطقته أو ما أشبه ذلك، يأخذون بالأحواض، يعني في مثل هذه الأمور دائما يأخذون بالأحواض فلا يفلتون أحدا. ومنظمات حقوق الإنسان الغربية على ما تعرفون من نظرتنا إليها ومع ذلك تتكلم عن هذه القضايا ولا يتكلم عنها أحد من المسلمين مع الأسف إلا القليل من الصحافة الإسلامية، كما ذكر مثلا في المجتمع مثلا عن التعذيب الذي ينال الإسلاميين في تونس، تعذيب فظيع جدا لا يكاد العقل يتخيله، فاقتعد منه جلود، حتى قال بعضهم إنه أشد من تعذيب سجون عبد الناصر الذي في كتاب نافذة على الجحيم من نوعه وأشد، لأنهم طوروا رسائل التعذيبية والعياذ بالله. من يتكلم عن هذه الأمور؟ منظمات حقوق الإنسان الغربية، أما المسلمون فلا يهمهم وكأن القضية لا تعنيهم. لما جاءت المحاكمات، وهذا بغض النظر عن رأينا مثلا في المنهج الدعوي وما لنا عليه ملاحظات، لكن المهم أنه طرف إسلامي وطرف يريد أن يبيد الإسلام ويستأصل ويمنع الصلاة، الصلاة في الدوائر الحكومية في تونس ممنوعة. لما جاءت المحاكمة جاءت وفود من أوروبا وأمريكا لتراها، هل ذهب وفد إسلامي؟ يعني من أحد الدول العربية مجرد مشاركة شعور كذا، يعني أشعر هؤلاء أن أحد وقف معنا، هذا بل مع الأسف أعوذ بالله من ذلك، أن بعض الناس يتكفى بما ينزل للدعاء والعياذ بالله، وكأن يقول يستاهلون لأنهم مخالفون مثلا في رأي أو فيما قد يرى أنه أخطاء، ولو كانت أخطاء حقيقية فهذا من الحيف والجور أن ترضى لإخوانك الظلم والأذى والتعذيب وترضى ذلك، ويجب أن تعلم أنه من أجل الدين لا لأدواتهم، وتكون في موقفك ولو في الظاهر مع أعداء الله ومع أعداء هذه الدعوة. ونحن نبشركم الحمد لله أن هذا هو بداية الطريق والحمد لله. يعني الثقة في دين الله سبحانه وتعالى أنه يبلغ ما بلغ الليل والنهار وما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه لا يتطرق إلى قلوبنا الشك فيها والحمد لله أبدا. وهذا من التمحيص ليظهر المؤمن المستقيم المؤمن الصادق، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليبتلي الله المسلمين في كل مكان أيضا، وليرى منهم هل وقفوا مع إخوانهم أو وقفوا مع أعدائهم أم تناسوا الأمر. كل هذا من ابتلاء الأمة والتمحيص، وهو مقدمة للتمكين والاستخلاف بإذن الله تعالى. على هامش هذا الموضوع، كان بعض الإخوة قد أعطانا موجزا لكتاب الرئيس نيكسون، ومع الأسف يعني ما وصلنا إلى الآن الترجمة كاملة له. كتاب خطير جدا، يعني يجب لا أقول يجب على كل مسلم أن يقرأه، ولم نقل هذا مطلقا، لكن على كل من يهمه أمر الدعوة وأمر الإسلام من ذوي الأمر أن يقرأوه وأن يطلعوا عليه. كتبت عنه مجلة المطور المصرية كتابة لا بأس بها، وعرضنا لبعضها هنا. ثم كتبت عنه جريدة الرياض يوم الأحد 22/11، والكاتب في الحقيقة هو مفكر كاتب بارع، هو الأستاذ أحمد الشيباني، رجل يعني أثنى عمره في الثقافة والفكر والبحث، وهو الذي ترجم الكتاب الضخم الذي يعني قد لا تتصورون المتاعب والمصاعب أن يترجم من الألمانية للعربية، كتاب سقوط الحضارة الغربية، هو مترجم رجل يعني كما ذكرنا. كتب مقالة وفرح بها من فرح، لأنه يعني كتب وعندنا في صحيفة محلية أن هذا الخطر، كلام واضح جدا، كلام نيكسون صريح جدا، أن الدور على المسلمين وأن على أمريكا أن تتزعم قيادة العالم لتقضي على المسلمين، ما في يعني ما في لبس أصلا. وهذا الكلام لم يقله لأول مرة، إنما قاله في كتاب 1969 نصر بلا حرب، وهو مترجم ومتداول مطبوع منتشر، وكو بكل وضوح أيضا. الذي عكر هذا أن تيسر بعد ذلك الجريدة اعتذار يقول الاعتذار: أعتذر للقارئ الكريم عما ورد في مقالة السابقة، حيث قلت إن الرئيس نيكسون قد سن في كتابه هذا حملة شديدة على الإسلام، الأمر الذي اتضح لي خطأه. طيب ليه؟ قال: بعد أن قرأت استحصل على الكتاب كاملا غير مبتر. أنا أقول إن كان لا رآه كاملا فالحقائق فيه كاملة. فنيكسون في كتابه هذا يقدم للأمريكيين قوة مشرقة للإسلام بالرغم بعض الأخطاء الشكلية. يقول: وإن سبب الخطأ الذي اقترفته بهذا الشأن يعود إلى ما نشرته مجلة المطور المصرية رمضاء المحرر، وأن هذا المحرر لم يطلع على ما كتبه نيكسون البطل الخامس عن كتاب عن الإسلام والعالم الإسلامي إلى آخره، وقول: إن شرف الكلمة كان وما يزال يستوجب كل محرر وبخاصة محرر مطور أن يطلع على ما كتبه قبل أن يعمد إلى تسوية الحقيقة وتضليل القارئ، هذا التضليل الشنيع. وبدأ هذه المسألة، وأقول: إذا أحد كتب عن كتاب ولم يقرأه كله فليس عليه يعاقب المحاسب الآخرين. لكن الواقع والحقيقة مع الأسف أننا يعني قد نفقد الثقة في مفكرين كما يسمون أو مثقفين إذا كان الواحد منهم بمثل هذا الضعف والتراجع، ونفسنا أن نقول هذا، لأن قضية عداوة الغرب لنا عداوة لا تحتاج إلى أدلة ولا ينطق بها الكتاب وحده، وكلام نيكسون أوضح ليس في هذا الكتاب بل في غيره، وأوضح من الشمس في رابعة النار، وموقفهم كذلك. أنا أردت أن أخذ هذا مثالا لرجل قلت لكم له قيمة وله مكانة وله ميزة، ومع ذلك على أسف تراجع عما كتب. فمتى أو من تريدون أن يوقظ هذه الأمة ويبين لها عقيدة الولاء والبراء ويوضح لها من هو عدوها الذي يعاديها على أي مستوى أي كان؟ يعني حتى مشكلة البنك الأهلي هذه ما أدري إيه بغض الدخول فيها، فيها أمور شائكة، لكن لمجرد أنها تتعلق بالمسلمين أو بهذا البلد يكون هذا التشويه وهذا التخبط وهذا الكلام الذي تتعجبون يعني عندما تطلعون عليه، مع أن الفضائح المالية في الغرب هذه هي تهز الدنيا هزة، ومنهم فضيحة بوش وولد بوش وغيره وغيره، لكن لا، عندما يتعلق الأمر بنا ولو كنا فينا ما فينا، حتى لو كانت أحزاب علمانية تربت على أيدي الغرب، ولكن أراد أن تفضح لتشهر بهم على أنهم مسلمون وعرب وبرابرة ولا يسهرون ونصابون وحيّروا، حتى لو كان مرابيا، حتى لو كان من رواد الملاهي القمار عندهم، نوادي القمار أليست في بلادهم؟ أليس هم الذين ينشئونها وتحت سمعهم وبصرهم؟ أليس أكثر من يأتي إليها منهم؟ هذا معروف، لكن من الذي يصورونه بدقة ويعلمون صوره في الدنيا إذا كان عربيا؟ إذا نحن نستحق هذا العقوبة من الله لتصفو هذه الأمة. فالشاهد يا إخوان إن هذه العقيدة عقيدة الولاء والبراء أمانة مسؤولية في أعناقكم، لا تضيعوها، ولا يحملها إلا المسلم الصادق مع الله، وليس أي كاتب أو مفكر أو صحفي يتناقض ويكتب كل يوم رأيا جديدا. هذه طبعا يمكن رأيتمها، تطبيق هذه الصورة لو نشرت يعني عن أي شيوعي ربما تنسف الجريدة كلها، ما نقول ننسفها، لكن يعني كيف تنسف وهي جريدة محسوبة على يعني سوقها الأكبر هذه البلاد، ويقال أن من يملكها أيضا ينتمي لهذه البلاد جريدة الحياة، وبهذا الشكل يعني لما هن عليهم أصبح هذا وحالنا مع الأسرة الشديدة يا أخوان. هناك مشكلة حقيقة يجب أن ننبه لها، ومنكر ينتشر كل يوم، وهو ما يتعلق بكون كل الموظفين يأخذون رواتبهم من البنوك. كل يوم أو أسبوع يأتي خبر عن إدارة جديدة تضاف إلى قائمة الإدارات الأولى، حتى في النهاية نجد أننا مرتبطون بالبنك في كل شيء. من آخر ما بلغني رئاسة الطيران المدني أيضا عمّمت على منصوبيها بأن يأخذوا رواتب من البنوك، وهكذا تتوالى الحلقات ليصبح الربا ضاربا في أعماق حياتنا والعياذ بالله. مع هذه الخطوات التي اتخذت في العالم الإسلامي في أكثر من دولة للتخلص من الربا، ما أدري لماذا نحن الذين نتقهقر كل يوم ونعمم وننشر هذا الربا. وإذا اطلعتم على مجلة أهلا وسهلا، مجلة الحقوق ومقابلة فيها العد الأخير مع أحد مدراء البنوك، تجدون هذه الحقيقة فعلا، يعني بنك أسلف وانهار ومع ذلك ينتشل وتتعاون جهات كثيرة لانتشاله ليقف على قدميه وليدعم إلى الصفر من الدين ليصبح رابح، وهو خسارة، يمحق الله الربا ويربح الصدقات، لكن ليصبح يربح كذا مليون. سبحان الله، لماذا يكون هذا التعاون والتكاتف والإنجاز والإنقاذ للفروع الإسلامية الموجودة التي يمكن بعضها ما تقدر حتى تحط لوحة، أو لافتتاح بنوك إسلامية؟ يعني نحن الآن نتكلم عن واقع نرى فيه الميزان يطيش، خلل واضح جدا، لو أن الأمر بالسواء يترك هذا وهذا ويعمل هذا وهذا لكان أخف، ولكن المشكلة أن التأييد والإيجاد والدعم والتشجيع وتحويل الأموال إليه والرواتب إليه وكذا وكذا ليقوم أي بنك من البنوك. وأما إن كان من يريد إقامة نواه لبنك إسلامي أو مصرف إسلامي، فإن أمامه من العقبات ما يقطع أنفاسه ولم يصل إلى نهاية الطريق بعد، فالله المستعان.